ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال ابن عباس طمسها أن تعمى، فنردها على أدبارها يقول نجعل وجوههم من قبل أقفيته فيمشون القهقرة، ونجعل لأحدهم عينين من قفاء، وكذا قال قتادة، وهذا أبلغ في العقوبة والنكال. وهذا مثل ضربه الله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحدة البيضاء إلى سبل الضلالة، يهرعون ويمشون القهقرة على أدبارهم. وهذا كما قال بعضهم في قوله إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأبطال فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أن هذا مثل ضربه الله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد من قبل أن نطمس وجوها يقول عن صراط الحق فنردها على أدبارها أي في الضلالة. أو وقولهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السد، يعني الذين اعتدوا في سدهم بالحيل على الاصطياد وقد مسخوا كرادة وخنازير. وسيأتي بسط قصتهم في سورة الأعراف عند قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إلى آخر. وقولهم وكان أمر الله مفعولا، أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع. أسأل، وكان أمر الله مفعولا، الأمر هنا قدري كوني أم شرعي؟ كوني، كوني لا مفر عنه، شأنه شأن الإيه؟ المشيئة. حسنت. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أي مشرك، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر. روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله عز وجل. فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله، قال تعالى من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها، فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء الله. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيء فظلم العباد بعضهم بعضا، القصاص لا محالة. تفرد به الإمام أحمد عن معاوية، تفرد به الإمام أحمد. طبعا الحديث عندك في الهامش سنده صحيح، ولكن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، فالأمر إن شاء الله واسع ويعني لا يكون في صدرك شيء. وروى الإمام أحمد عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. احنا قلنا المعتقد أن الرجل القاتل إن تاب تاب الله عليه، أما حق العبد المقتول هذا يوم القيامة. وكذلك من مات قاتلا لنفسه فهو تحت المشيئة. ورواه النسائي وروى الإمام أحمد عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. كويس، إلا دخل الإيه؟ الجنة. كل بلد بقى يستدل القوم بالحديث على أمر مع أن المراد منه غير ذلك. الرواية بتقول ايه؟ رواية أبي ذر من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت من القائل؟ أبو ذر. وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره ويقول وإن رغم أنف أبي ذر، وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر، ورواه الشيخان في الصحيحين أيضا عن أبي ذر. هنا بقى إشكال فيه، كما قال سفيان أن المرجئة جعلوا ركوب المحارم كترك الفرائض، وده غلط. فهمت؟ جعلوا إيه؟ هو قال لك هو وإن زنى أو سرق، طب دي ما فيش فيها خلاف أصلا، يبقى قال لا إله إلا الله ووقع في شيء من الموبقات، مات مصرا تحت المشيئة، تاب كأنه لم يفعل. طيب ما دخل هذا في ترك الفرائض؟ يبقى هو قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قد، مخلد في النار. طب والحديث اللي بين هذا يتكلم عن ركوب المحال، وذا اللي فطن له سفيان، والأثر رواه عبد الله بن أحمد في السنة، قال المرجئة يقولون أن الإيمان قول ونحن نقول قول وعمل، وأنهم يجعلون ركوب المحارم كترك الفرائض وليسوا سواء. دليل ذلك في قصة آدم وإبليس، فهم الأصل ده ما لنا عليه كثير. دليل ذلك قصة آدم وإبليس. آدم نهاه ربنا عز وجل عن شيء، صح؟ لا تأكل. إبليس أمره ربنا عز وجل بأمر ما امتثل، يبقى آدم ركب المحال، إبليس ترك الفرائض. النتيجة النهائية إيه؟ عن إبليس أخرج منها مذؤوما مدحورا، مظبوط؟ وعن آدم فاشتباه ربه وهدى. يبقى كون إن إحنا نجعل ترك الفرائض كركوب المحال، قال ابن عيينة ليسوا سواء. يبقى ترك الفرائض كلها كفر، أما ركوب المحال تبقى للمحرم الذي ارتكبه. يعني تاخد بالنا من حاجة كويس. وفي الصحيحين أيضا عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال أي أبو ذر فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال أي أبو ذر فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآه، فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر جعلني الله في ذلك، قال يا أبو ذر تعالى، قال فمشيت معه ساعة. ما معنى ساعة؟ فترة. برهة غلط، البرهة في لغة العرب تطلق من يوم إلى ثلاث، ماشي؟ برهة خطأ. قال فمشيت معه ساعة، قال فقال إن المقتلين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفخ في يمينه وشماله وبين يديه وعمل فيها خيرا، قال فمشيت ساعة، فقال لإجلس ها هنا، قال فأجلسنا في قاع حوله حجارة، فقال لإجلس ها هنا حتى أرجع إليك، قال فانطلق في الحر حتى لا أرى، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل يقول وإن سرق وإن زنى، قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فدائك، من تكلم في جانب الحر ما سمعت أحدا يرجع إليك بشيئا، قال ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى، قال نعم، قلت وإن سرق وإن زنى، قال نعم، قلت وإن سرق وإن زنى، قال نعم وإن شرب الخمر. وروى عبد بن حميد عن جابر قال جاء رجل الحديث. طب أسأل كده سؤال، قول جبريل وإن سرق وإن زنى، هل يجوز أن نحمل هذا الحديث معاش حضل على رجل سرق وزنى وشرب الخمر مستحيل له؟ يحرم ولا ما يحملش؟ يبصبح أنا عندي ضوابط مسكني في فهم النصوص. يسألك بقى من قال لا إله إلا الله، لا اتق الله ربك، دي لها لوازم ولها مقتضيات ولها آثار في الحياة وفي السلوك. كون مجرد كلمة قال لا يظهر من أثارها شيء البتة، لا يشك عاقل فأنها لا تنفع صاحبه أبدا، بل يخلد في النار وإن دندن بها وشقشق حولها. وروى عبد بن حميد عن جابر قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات ليشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات يشرك بالله وجبت له النار. يبقى الكلام ده في الذنوب والمعاصي، ما تعرضناش لعمل الجوارح، لأن عمل الجوارح من لوازم عمل القلب، وعمل القلب لا يصح الإيمان إلا به. أفهم يا مشايخ؟ عمل الجوارح من لوازم عمل القلب، وعمل القلب لا يصح الإيمان إلا به عند المرجئة. أما عند الجهمية والماتروديا والمعتزلة حسبهم قول القلب واللسان. والجهمية قال لك لا احنا اعلى من كده، كفاية اول معرفة. وهذا الذي اشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية، قال معنى كلام وبالنظر نجد ان كلام المرجئة يرجع الى كلام الجهمية. ده الكلام ده عند من يقر بعلاقة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. كلام واضح يا رجالة، أأمن ذلك. وروى الإمام أحمد عن ضمضم ابن جوس اليمامي قال قال لي أبو هريرة يا يمامي لا تقولن رجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت يا أبو هريرة إن هذه الكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال فلا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهم مجتهدا في العبادة وكان الآخر مسرفا على نفسه، وفكان متأخر وكان مجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر، فيقول خلني وربي أبعثت علي رقيبا. قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه فقال له ويحك أقصر، قال خلني وربي أبعثت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمع عنده، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمته، وقال للآخر أكنت لي عالما؟ أكنت على في يدي قادرة؟ اذهبوا به إلى النار. قال فوالذي نفس أبي القاسم بدأ يتكلم بكلمة أطبق الدنيا وأخرى. هنا وجه الخلل في أنه تألى عن الله. أما قوله أبعثت علي رقيبة خليني وبين ربي، لا أنا واجب علي أحتسب عليك أمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر. أما أن أتطاول وأقول هذا الذنب إن فعلته لا يغفره الله لك، ليست لك. إلا إذا كان الذنب شركا أكبر واستوفت الشروط وانتفت الموانع، يبقى أنا عندي فيه ضوابط معين. أما هذا تألى على الله وتصرع. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما كقوله إن الشرك لظلم عظيم. ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. اكتب عندك قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيبا. قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية ويقول ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. زاد ابن زيد وفي قوله لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال مجاهد كانوا يقدمون الصبيان أمامهم في الدعاء والصلاة يؤمنهم ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. أسأل ويزعمون أنهم لا ذنب لهم. لهم يقصدون من؟ الأطفال. الأطفال نعم أحسن. روى ذلك ابن جرير وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب وكذب. قال الله تعالى إني لا أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له. وأنزل الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. ثم قال وروى عن مجاهد وأبي مالك والسدي وعكرمة والضحاك نحو ذلك. وقيل نزلت في ذم التمادح والتزكية. وفي صحيح مسلم عن المقداد ابن الأسود قال أمرنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحث في وجوه المداحين التراب. طب يعني إيه؟ يعني لا تسمع ولا تصغى لمن يمدحك. والثانية لا تمدح أحد في وجهه. قطعت عنق صاحبك كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي بكرة نفيل بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل فقال ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة. يبقى أصبحت حال الضرورة. ومن الذي يقدر الضرورة؟ العلماء لا يدخل في الموضوع. فقال ويحك لا محالة فليقل أحسبه ولا يزكي على الله أحد. وروى الإمام أحمد عن معمر الجهني قال كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإن هذا المال حلو خط فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه وإياكم والتمادح فإنه الذبح. وروى ابن ماجه منه إياكم والتمادح فإنه الذبح. ومعبد هذا وابن عبد الله بن عبد المصير القدري. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال إن الرجل لا يغدو بدينه ثم يرجع وما معه منه شيء يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعا فيقول له والله إنك لذيت وذيت فلعله أن يرجع ولم يحيد من حاجته شيء وقد أسخط الله عليه. ثم قرأ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. وسيأتي الكلام على ذلك طول عند قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوزن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف هو ما يكون في شق النواة. وعن ابن عباس هو ما فتلت بين أصابعك وكلا القولين متقارب. قال تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله أن الكذب باعتبار المكذوب عليه ثلاثة أقسام. أول الكذب على الله، الثاني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب على غيرهما وينقسم إلى قسمين الكذب على النفس والكذب على الغير. تاني ينقسم الكذب باعتبار المكذوب عليه إلى ثلاثة أقسام. الكذب على الله ومنه أن يسمي الله بغير ما سمى به نفسه أو يصف الله بغير ما وصف به نفسه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. ده كله كذب على الله كويس. أو يحل ما لم يأذن به الله أو يحرم ما لم يأذن به الله كله كذب على الله. يبقى قلنا الكذب على الله أنواع. النوع الثاني الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا لا يثبت. القسم الثالث الكذب على الناس. قسم الثالث وينقسم إلى قسمين أن يكذب على نفسه أو يكذب على غيره. طبعا لا ننسى عقوبة الثالث الكذب على الناس وينقسم إلى قسمين. طبعا لا ننسى عقوبة الكذب على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذب على النفس كذب على الغير يكذب على نفسه يعني يصدق ما يقوله فيه الناس أو يظن أنه على شيء. قال انظر كيف يفترون على الله الكذب، أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباء، وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة، وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن أبناء عن الأبناء شيء، في قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ويسألون عما كانوا يعملون. ثم قال وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة الظهر ونواصل أعمالنا كما اعتدنا. جزاكم الله خيرا.